Thank you.

لك يا سيدي. الله أكبر. الأرض وأرض بعضكم سبحانه وتعالى Oh, محمود. Oh. وَتَمُونَ الَّذِينَ وعما

See you all.